بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله ومستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. فحكي عن أكثر العترة، إذا قال العترة معروف أن يقصد بميش آل البيت، أي المصنفين في كتب آل البيت، وهذه تحتاج لها تفصيل آخر. مسألة الحقيقة أن آل البيت بريئون ومنزهون من هذه الكتب لأنها زيدية ومعتزلة، وفيها من مذهب الرفض والاعتزال إلا ما رحم الله. قال: وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. مذهب هؤلاء مسألة الماء المستعمل يقصدون به المستعمل في طهارة، هناك ماء مستعمل في طهارة وهناك مستعمل في نظافة، يعني مجرد التبرد اغتسال بدون نجاسة أو بدون جنابة أو بدون وضوء، وهناك اغتسال أو ماء مستعمل في رفع الجنابة، وماء مستعمل في ماذا حفظكم الله، في الوضوء. وهي مذاهب مختلفة. طيب حفظكم الله، فاختلف أهل العلم كما سيأتي على ثلاثة أقوال فيما إذا لو استعمل، لو جاء رجل يتطهر بماء مستعمل، كما قلنا الماء المستعمل رجل اغتسل في إناء من الجنابة، هكذا ولا لا؟ وهنا دقيقة نبه عليها أهل العلم، يقصدون شيخ الإسلام تيمية أو غيره، يقولون المقصود بالماء المستعمل المنفصل عن الجسم، عن الجسد بعد الطهارة، أما ما الذي يسري في الجسم فهو طاهر. عرف الآن يا أخوان، جئت أنت تغتسل وسكبت على نفسك الماء، هذا من باب حتى تتضح الصورة. فالماء الذي انسكب على الجسد سيكون على قسمين: جسم ما زال يسري في الجسم ولاصق بالجسم، فهؤلاء يتفقون على أنه طاهر، إذ لو كان نجس لنجس الإنسان، هكذا ولا لا؟ وما نزل وانفصل عنه إلى الأرض أو إلى إناء، فيقولون الذين يقول بنجاسته يقولون إنه نجس. هذا الماء المنفصل عن الجسد، أما ما كان ما زال في الجسد لاصق به ويثري في جسده هذا طاهر، لكن هم الآن يقولون الماء المنفصل عن الجسد بعد الطهارة، إما طهارة كبرى من الجنابة أو طهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء، هكذا ولا لا؟ أي نعم، أو للتطهر بعضهم يقول، هذا يسمونه بعد ما أن ينفصل من الجسد الماء المستعمل، بمعنى ربما كثير من الناس يستعملون البانيوم، هذا يسمى بيش البانيوم، تعرفونه، يأتي في دورة المياه معروف، وهو يأتي مستطيل ويغتسلون في داخله. لو رجل وضع في هذا الماء، ملأ هذا البانيوم ماء واغتسل، أو لم يضع فيه ماء ولكن سد، وضع السدادة التي في أسفله بحيث أن ما يخرج منها، يتسرب إلى الصرف الصحي، وفتح الحنفية من الأعلى والماء يسكب عليه، امتلأ الإناء هذا البانيوم من الماء بعد أن نزل على الجسد، فهذا انفصل وامتلأ، هل يجوز التطهر بهذا الماء أم أنه نجس؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه نجس المنفصل عن الجسد، طيب يسمى مستعمل وهو نجس، سواء لا يصلح للطهارة، نجس في نفسه ولا يصلح للتطهير غيره لأنه نجس. القول الثاني أنه طاهر في نفسه هذا المنفصل، ولا يصح أن يتطهر به أحد آخر لأنه أصبح إيش؟ مستعمل. واستدل بأدلة سيذكرها المصنف. القول الثالث وهو الصحيح أن الماء المنفصل عن الجسد بالاستعمال بطهارة أو كذا طاهر في نفسه مطهر لغيره. هم يريدون أن يتوصلوا إلى مسألة، لا شك ولا ريب أنك لو جئت إلى إناء وقد اغتسل فيه شخص وتغير فيه صابون ما ستغتسل به، نحن نقول هو طاهر، قد تقول هو طاهر لكن أنا أستقذره. لكن هنا عندنا مسائل، رجل يغتسل ما وضع صابون ولا وضع شيء، فاغتسل في جانب وكان يطيء ويغرف منه وما يرد إليه، لكن من خلال الحمام ضيق أو كذا يرجع من فصل من جسده إلى هذا من غير قصد يعني، عرف الآن؟ وبقي فيهما، هل يجوز لشخص آخر يأتي كالزوجة أو الولد أو أحد في البيت يأتي يتوضأ من هذا ويستعمله أم لا يجوز؟ الراجح أنه سنخلص إلى إيش؟ إلى أنه يجوز. هذا ما تغير، ماء نظيف تغرف منه أن تغتسل ويذهب الماء إلى المجاري، لكن يتطاير من يدك وأنت تمد يدك ويسقط فيه بعض الماء، فهل أصبح مستعمل هذا أم ليس بمستعمل؟ الصحيح القول الثالث أنه إيش؟ هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، حتى لو تغير شيئا فهو تغير بطاهر، لم يتغير بإيش؟ بنجس. إن لأن مسألة الماء الذي دخل فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه تغير بنجاسة، الأوصاف تغيرت بنجاسة، أما هذا حصل لو حصل له تغير فتغير بإيش؟ بطاهر، إما بما ينزل من جسم الإنسان وقد خالطه شيء من الأتربة أو العرق أو صابون أو شامبو أو شيء من ذلك، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. أي مطهر لغيره ولو تغيرت، لأنه تغيرت أوصافه بإيش؟ هناك القيد قال بنجاسة تقع فيه، هذا تغيرت أوصافه بإيش؟ بطاهر، لكن بشرط أن لا يخرج. قلنا عن إيش؟ عن كون اسمه ماء، يعني لو كان تغسل بصابون كثير وشامبو انقلب لونه ايش؟ شامبو وصابون، هذا ما عاد يصبح ايش؟ ماء، وان كان طاهر في نفسه. لكن انت اغتسلت بدون صابون بدون شيء كالاستحمام، او توضأت وكنت ترد ايش؟ في الاناء تتوضأ فيه وترد فيه، هذا يسمى ايش؟ ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، ولو حصل تغير فهو تغير بايش؟ بطاهر حفظكم الله. السلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: طيب، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، تقدم معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم فقد يكون، يعني أدلة هؤلاء الذين قالوا إنه مستعمل إيش؟ نجس لا يجوز التطهر به، قالوا إيش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، هكذا ولا لا؟ وما ينهى عنه إلا لأنه بمجرد الاغتسال فيه يصبح إيش؟ نجس بالاستعمال. قال شيخ الإسلام تيمية يرد على هذا الكلام: أما نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم فقد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته ولا لصيروريته مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا يجنب، من حديث من يا أخوان؟ لما جاءت جويرية إحدى أمهات المؤمنين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلت في جفنه، فجاء يغتسل منه أو يتوضأ منه، فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني اغتسل منه، قال: إن الماء لا يجنب. اغتسلت منه ولا شك أنه وقع فيه من الماء المتساقط من جسدها الشريف رضي الله عنها. طيب، ينظر مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحات 46. قال رحمه الله تعالى: ولا دلالة لهم على ذلك، من حديث من؟ في حديث النهي عن الاغتسال عن الغماس في الماء أنه ينجسه، لأن علة النهي عن التطهر به ليست كون ذلك الماء مستعملا، بل كونه ساكنا، وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. هل هذا كلام صحيح؟ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال الجنب في الماء الدائم كونه ساكن؟ لا، تقول إيش بل العلة تعبدية أو لكراهة التنزيه كما تقدم الكلام على ذلك. إذن هم قالوا إيش النهي لأنه يصير مستعمل هكذا ولا لا؟ لأن الانغماس الجنوب فيه صير مستعملا ولا يجوز. طيب الشوكاني يقول ليس النهي عن الاغتسال في الماء الدائم كونه يصير نجسا، وإن لأنه إيش كونه ساكن. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه لا، النهي إنما هو للتنزيه والتقذر حتى لا يفسده على غيره. ونقول إيش أيضا لكراهة التنزيه أيضا تعبدا إذا لم تفهم العلة. قال نعم، واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة. جاء حديثان فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش عن الوضوء، عن أن يتوضأ الرجل بفضل إيش وضوء المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل هكذا ولا لا؟ هذا بالمقابلة. وجاء النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتطهر الرجل إيش بفضل وضوء المرأة، وجواز توضأ المرأة بفضل وضوء إيش الرجل. وجمعوا بين الحديثين أن النهي لكراهة التنزيه، لكراهة التنزيه فقط. ما الذي صرف الأدلة هذه النهي إلى كراهة التنزيه؟ اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فعله أن الماء لا يجنب، وأدلة الكثيرة المتواردة على أن المؤمن لا ينجس ولا يجنب، وأن الماء طهور أو طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه زيادة الإجماع. قال ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله. يعني إيش؟ النهي يحتمل أنه لكونه مستعمل، ويحتمل أن كونه للتنزيه والاستقذار، فالمسألة ما هي منضبطة إذن فلا يصلح. ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل إيش أحد. لأنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة، واغتسال المرأة بفضل وضوء الرجل، لكن يجي شخص آخر ما له علاقة بهم إيش يجوز له، إنما النهي في المقابلة فقط. فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي المتقدمة للمرأة والرجل إنما هو للتنزيه بدليل حديث إن الماء لا يجنب. ومن جملة ما استدلوا به أيضا أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه. هنا قوله نقلع عنهم ما استدلوا السلف في مبالغة، هذا الكلام فيه إيش مبالغة، أن السلف كانوا يكملون، وإنما هو سيأتي عن شخص واحد. قال وهذه حجة ساقطة، استدلالهم بإيش بأن السلف على تسليم صحة هذا النقل كانوا يكملون وضوءهم، لو كان عنده ماء قليل وتوضأ غسل وجهه ويديه بقيت قدماه ما عنده ماء يكمل بإيش بالتيمم، ولا يكمل بما فضل في يده، لأن ما فضل في يده إيش مستعمل، أو ما تساقط في إناء نظيف مستعمل يعتبر. فما كانوا يكملوا بالتيمم ولا يكملون بما تساقط في الإناء لأنه مستعمل. قال وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل بأن السلف يعني كانوا إيش يكملون طهارة ما نقص من طهارة بإيش بالتيمم، أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم، والأول باطل والثاني لا ندري من هو فليبين لنا من هو. تقول جاء عن عطاء ابن أبي رباح عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ. طيب يا أخوان جاء، أنت تدري أين نقرأ ولا لا؟ دلوه، لا دلوه كيف، صفحة كم؟ صفحة 83 نقرأ إلا الرسالة، الرسالة مدموجة في مجلدين، صفحة 83 هي كما تختلف. صفحة 83 ولا لا؟ ايه نفس الطبعة عندي. طيب يا اخوان خلوكم معنا، اذا قلنا هذا النقل ما جاء الا عن من؟ عن عطاء بن الشوكاني، يقول ما جاء عن جمع سلف وقال ايش او بعضهم، الذي قال لا ندري من هو، نقول هو جاء هذا النقل عن عطاء ابن أبي رباح عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ. إذن حتى لم يثبت لهم إيش النقل عن هذا الواحد الذي هو عطاء، وعلى فرض ثبوته واحد لا ينقض الأدلة الواردة في طهارة الماء إيش المستعمل، فعل واحد من السلف لا يدل، كما أن كما جاء في مسألة في البسملة وستأتي معنا إن شاء الله أن الجهر بالبسملة بدعة جاء عن واحد، هذا لا يجعله جماهير الصحابة والسلف كلهم يجهرون بالبسملة، على أننا نقول أن البسملة الإسرار بها هو السنة، لكن كونه يأتي واحد وإن صح السند عنه يخالف جماهير أهل العلم هذا لا تقام به حجة شرعية على بقية أهل العلم. قال على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع، الإجماع على أن الماء المستعمل طاهر، هكذا ولا لا؟ نعم. وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع، مثل حديث غسل اليد ثلاثا بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء، لأنهم ونحو ذلك. وقد تقدم أن إيش أن الغسل اليدين بين شيخ الإسلام تيمية نقلنا عنه أن الغسل الأمر بالغسل إنما هو للتنزيه أو للتعبد أقل الأحوال، هكذا ولا لا؟ أما كون غسل غمس اليد بعد القيام من النوم في الإناء يسيره مستعملا هذا لا حجة فيه ولا يسلم. لماذا؟ لأن هذا كلام النهي مجمل ما ندري لماذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح صريح تقدم الماء طهور لا ينجسه شيء، عرف الآن؟ فالآن إذا غمس الإنسان يده تقيمون بهذا الفعل حجة بالنهي أنه يصير مستعملا أو نجسا؟ هذا ليس بالصحيح. الشوكانيش يقول العلة السكون. طيب لا شك. طيب عند هذا قال شيخ الإسلام تيمية أما نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا، وأنه قد يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم. وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس، انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 45. إذن الاستدلال بحديث الغمس والانغماس في الماء وغسل الجنب ليست أدلة صريحة في أن النهي أنه يصيرها مستعملة. قال فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل بالأدلة وعملا بإيش بالأصل، لأن الماء الأصل في الماء أنه إيش طاهر، هذا الأصل فيه لا يخرجه عن كونه طاهر ومطهر إلا ما غير ريحة كما تقدم في أول الباب. قال عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. طيب وقد اختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فاختار طهورية الماء المستعمل في طهارة الحدث خلافا للمشهور عند الحنابلة، فقال رحمه الله وقد بينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهارة وفي طهارة واجب أو مستحب أو غير مستحب. وينظر مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 36 و200 إلى 37 و200، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول صفحة 115. الذين ما يدركون الكتابة عندهم إيش بعدين التسجيل، يأخذه ويفر ويسمع أفضل، حتى لا الكتابة الإملاء تأخذ علينا وقت كبير، عند أن كنا في دمج يسهل، ما عندنا تسجيلات، لا نعرف كمبيوترات، ما قد ظهرت، ما في جوالات تسجل، ما في، عرف الآن، فكان الذي يسجل بمسجل شريط هذا المطوي أو كتابة نبقى نكتب. طيب والدرس أيضا يوميا في دروس أخرى، لكن الآن ما نستطيع لأنه درس أسبوعي والكتابة بالتأني ستأخذ وقتا ما سننتهي. قال رحمه الله تعالى نعم وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم في المحلى المجلد الأول صفحة 194 إلى عطاء وهو ابن أبي رباح، سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين خلاصة القول في هذه المسألة أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه نجس، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة والإمام أحمد. الثاني أنه طاهر غير مطاهر، يعني ليس بنجس، طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو أشهر الروايتين عن سفيان الثوري، وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثالث أنه طاهر مطهر، وهو المروي عن كثير من الصحابة والتابعين وجمهور السلف، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما قدمنا. نعم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والوضوء بالماء المستعمل جائز. أي ماء مستعمل يا أخوان؟ اغتسلت في إناء، أو اغتسلت وتساقط منك إلى إناء، يجوز لغيرك أن يتوضأ به على الصحيح، إذا لم يجد إيش غيره، جمعا بينه وبين أدلة أحاديث إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، والرجل بفضل وضوء إيش المرأة. وإلا فالأصل أنه جائز، فرق بين الجواز وبين الأولى أن تتوضأ إيش بغيره. لكن ما عندك إلا هذا الماء، إيش تفعل؟ هل يصح التيمم؟ ما يصح، يجوز أن تتوضأ به، لكن لو وجد غيره فالأولى أن تتوضأ وتغتسل بإيش بالجديد. أنت دائما قل حتى لا يحصل لماذا الخلاف في الماء المستعمل، قل حتى إذا كان لا يوجد إلا هذا الماء، كما قلنا في القلتين وغير ماء إذا كنت في الخلاء، عرف الآن إذا سقط فيه نجاسة، فلو كان وجد ماء نظيف غيره، لماذا نختلف الماء الذي سقط فيه نجاسة؟ نرميه ونتوضأ ماء نظيف. لكن نحن اختلف أهل العلم لأن الماء قليل، ونحن في صحراء أو في بلد ما حصل فيها أزمة كما يحصل هذه الأيام، وما في ماء إلا هذا، انقطاع تيار كهربائي، انقطاع المياه ما تأتي، غلاء الماء، شدة، فتن، فأنت كيف تتصرف إذا ما عندك فقه؟ بالأدلة، إذا تفقهت وتعلمت علمت كيف تستخدم وتخرج من هذه المضايق. قال: وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء غيره أو لم يجد، يعني جواز. قال: وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضأ به رجلا أو امرأة. وهذا هو القول الراجح كما في المحلى، انتهى من المحلى المجلد الأول صفحة 194. انتهينا يا أخوان من باب إيش؟ المياه. طيب، في شيء؟ تفضل. ايه، والمرأة بفضل الرجل، وفي رواية الرجل فقط والمرأة يجوز، ولكن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي اغتسال الرجل بفضل المرأة. اهل العلم ما يقولون بالنسخ، يحتاج لابد يسبقون اهل العلم يقولون بان هذا منسوخ، لكن اهل العلم يجمعون، وربما قالوا بالنسخ، لكن قالوا الجمع اولى من القول بالنسخ، لانك عند ان تقول بالنسخ ابطلت حديثا ودليلا نبويا بدون حجة، لكن الجمع أولى، يقولون الكراهة للتنزيه، إذا لم تجد إلا إذا وجدت ماء غيره فالأولى أن تستعمله، عرف الآن، وإذا لم تجد إلا هذا الماء فالأصل أنه جائز طاهر، عرف الآن. فأهل العلم يقولون ما نلجأ إلى النسخ إلا عند الضرورة حتى لا نبطل الأدلة، لأنك الآن إذا قلت بالنسخ أبطلت حديثا، عرف الآن، لكن عند أن تجمع بين الأدلة يقولون أولى، حتى إيش هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهذا صحيح. وأيضا يحتاج إلى النسخ المتقدم والمتأخر وكذا، مسألة طويلة، لكن هذا هو الأقرب ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني باب النجاسات. الفصل الأول أحكام النجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه أو يقدم عليه. طيب، قوله النجاسات، النجاسات جمع نجاسة، وهي في اللغة كل مستقذر، وشرعا تنقسم إلى قسمين: حسية كالبول والغائط. نجاسة معنوية ونجاسة إيش؟ حسية. حسية ومعنوية. فالحسية كالبول حسي ملموس مرئي ولا لا محسوس، والغائط وما شابههما، ونجاسة معنوية كالشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، وكنجاسة المعاصي والبدع والخرافات، والمقصود هنا النجاسة الحسية، إذ أننا في كتاب إيش؟ الفقه، باب النجاسات في الفقه، لكن في النجاسة في كتاب العقيدة المقصود بها إيش؟ النجاسة المعنوية، لكن هنا المقصود النجاسة الحسية ليست المعنوية، لأننا في باب الطهارة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والنجاسة إما حكمية وإما عينية، والمراد بها في هذا الباب النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، وأما العينية فإنها لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روثة حمار ما طهرت أبدا، لأن عينها نجسة إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى: والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى مغلظة، الثاني متوسطة، الثالث مخففة. ينظر الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 14 و400، المجلد الأول 14 صفحة 14 و400، سيأتي تفاصيل هذا الكلام إن شاء الله. قوله هي والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، أي لا فرق بين غائط الصغير، عندما يقول الإنسان مطلقا يقصد إيش؟ الصغير والكبير بالإجماع، وقد جاء في المسألة حديث لا يثبت، الصغير على القول الراجح والكبير إيش؟ بالإجماع، وقد جاء في المسألة حديث لا يثبت، أخرجه الدارقطني في السنن وغيره، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول. قال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدا، وإبراهيم وثابت ضعيفان. قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له، يعني تقييد إيش؟ ألا غسل من الغائط والبول فقط. نعم. وقوله وفيما عدا ذلك خلاف، اعلم أن النجاسات على نوعين: الأول متفق على نجاسته، نجاسة متفق على نجاستها، كبول الآدمي الكبير وغائطه والروث، يعني روث الحمار، ودم الحيض ولحم الخنزير. الثاني لعاب الكلب، مما إيش؟ النوع من أنواع النجاسات لعاب الكلب، وذاته وروثه وشعره وبول الصبي الرضيع والخمر ودم الآدمي وغيره، وكلها سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله، لأن في القسم الثاني خلافيات، أما الأول فبالاتفاق. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، يعني من الكتاب إيش؟ والسنة والإجماع، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة. ونقل النووي الإجماع على ذلك في المجموع، المجلد الثاني صفحة 750 إلى 850، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد المجلد الثاني صفحة 192، نقلوا الإجماع على إيش؟ على نجاسة بول الآدمي وغائطه. ولا يقبح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال، أي أحوال يا إخوان؟ كالطفل هكذا ولا لا؟ تخفيف مخففة في حق الطفل. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما الغائط فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ما المقصود بالأذى هذا؟ غائط إذا كان في الطريق ووطئته، هذا دليل إيش الآن؟ على نجاسته. طيب، هذا حديث حسن بشواهده، رواه أبو داود من طريق الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، فهو حديث حسن بمجموع طرقه بشواهده. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا أيضا حديث حسن بشواهده، خرجه أبو داود من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا السند ضعف، لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد عن أبي هريرة، لكن بما أن الحديث المتقدم جاء من غير طريقه فالحديث يرتقي إلى أين؟ إلى الحسن بشواهده لغيره. قال رواهما أبو داود وابن السكن كما في التلخيص الحبير والحاكم والبيهقي في الكبرى. قال الحافظ في التلخيص وهو معلول، اختلف فيه على الأوزاعي وسنده ضعيف، وقد اختلف فيه على الأوزاعي. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 300، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إذن عندنا ثلاثة أحاديث، ما الشاهد منها يا أخوان؟ الشاهد منها الفقهي نجاسة الغائط، لأنك عند أن تدوس يقول إذا جاءتكم ووطئ أذن، إيش المقصود بالأذى؟ إن قلت روثة حمار وإن كانت أذية هي ما ستستمر، لأنها ليست لينة بالشدة بحيث تعلق، حتى لو علقت تطهر مع المشي، ولو قلت بعر غنم، ولو قلت رطوبة أخرى، فالأصل أشياء الطهارة من الرطوبات المرمية. إذن هذا يختص بيش؟ بغائط الإنسان، لأن هذا هو المشهور في القرى وفي المدينة في ذلك الزمان. كان الناس ما عندهم دورات مياه، أيضا الأطفال أين يلعبون؟ في الشوارع، ويتغوطون في الشوارع، فالناس يمشون ولا بد أن يطأوا هذه العذرة. إذن فهذه الأحاديث دلت على نجاسة إيش؟ العذرة، غائط الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى، طبعا الحديث إذا جاء أحدكم ماذا، حديث الأوزاعي تقدم قلنا معل، وهذا الحديث في الصحيح المسند. وقد اختلف فيهما، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول كما في التلخيص الحبير. وأخرج أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ يطهره ما بعده، يعني أنها سألت، خرجه أبو داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، يعني العباء يعني الفستان أو الثوب طويل بحيث يجر في الأرض، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده، وفيه أم ولد واسمها حميدة وهي مجهولة، عرف الآن، لكن مع مجموع الأدلة مع حديث أبي هريرة إيش يتقوى، يطهره ما بعده، لأنها عند أن تمشي ووطئت أذى بفستانها أو بهذا الثوب الذيل مع المشي سيمشي بالتراب ويحك في التراب إيش، وما يتصل إلى مكانها إلا وقد تطهر بالتراب والمختلط به وسحبه في مكان طاهر. هذا يأتي على هذا. قال وأخرج نعم. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه كما في الخلافيات كما في المختصر للبيهقي، رجه الحاكم تحقيق شيخنا رحمه الله تعالى، وفي سنده عبد الله بن المثنى الأنصاري وهو ضعيف، وضعفه الحافظ في التلخيص، لكن إيش يا إخوان، الحديث بمجموع الطرق. وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي، وهو حديث إيش صحيح، خرجه أبو داود، ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، وقال هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، وجهلة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. هو فيه أيضا معنى إيش يطهره ما بعد، امرأة من بني عبد الأشهل تمشي وتمر على النجاسات، فقال إيش يطهره ما بعده. فهذه عدة أدلة يشد بعضها بعضا. أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. اختلاط التراب عند أن يأتي ويمسح رجله بالأرض إيش يطهر، عرف الآن؟ فهنا يقول جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك. الدليل إيش يستدل بهذا الكلام يا أخوان؟ لا، إيش يدل؟ هو الآن يريد يقيم الحجة على نجاسة غائط الإنسان وبوله، فيقول كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه أي الغائط عن كونه نجسا. فهذه من أدلة كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل التراب والمسح مطهرة في الأشياء اثنين جعلهما مطهران للخف، يدل على إيش هذا الأمر والتحريض على امسحه بالتراب ادلكه بالتراب، يدل على نجاسة إيش الغائط بالضرورة يقول. أما لو كان ليس بنجس ما يضر، ما حفظ هذا الحف إيش على ادلكوه بالأرض وامسحوا أرجلكم بالأرض. قال إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يراق على بول الأعراب ذنوب، أن يراق على بول الأعراب ذنوب، الذنوب هو الدلو الكبيرة من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه. ويقول في الصحيحين وهنا يذكر أنه في البخاري. طيب وأنس، ففي كل هذه الأدلة حديث أبي هريرة هذا حديث أنس وما تقدم من حديث أبي هريرة ومرأة من أم سلمة وامرأة من بني عبد الأشهل وغيرها، في هذه كل هذه الأدلة دلالة واضحة على نجاسة بول الآدمي وغائطه. وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال، إذن سكب الماء على بول الأعرابي هل يدل على أنه طاهر؟ ليس دليل على طهر، هذا من باب التخفيف، بدل ما أمرهم احفروا الأرض وارموه في المسجد اسكبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين من ماء، لأنه بالمكاثرة يستحيل إلى إيش الماء إذا زاد على النجاسة حولها إلى إيش أو أفناها يفنيها أو يتكاثر عليها حتى يغلبها. ودليل على ذلك قول هذا الحديث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا سكبنا ماء وكاثرنا حتى غلب على البول تطهر المكان، فهذا من باب التخفيف. وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال، بول البعير هكذا ولا لا، بول الحمير، بول الخيول، الغنم، البقر، غيرها، قال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، يعني في خلاف بين أهل العلم، والأدلة مختلفة، فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. العرنيين الذين استوخموا المدينة، يعني ما نسبهم جوها وهواؤها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطيع من الإبل وراع يرعى وقال اشربوا من أبوالها وألبانها، يستشفون لعندهم تقفى حصلت في البطن، تغير في البطن وتورمت بطونهم أو كذا تغيرت عليهم، فلما انفصلوا عن المدينة وكذا واصبحوا في مأمن قتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طاردهم حتى أخذهم وماذا وسمل أعينهم وأخذوا منهم الإبل. الشاهد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يشربوا من أبوال الإبل إيش أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بإيش بمحرم ولا يأمر باستعمال النجس. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هكذا ولا لا، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والخبيث أيضا. قال تعالى ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم إيش الخبائث، والبول خبيث نجس، لكن لما أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستعمال وشرب بول الإبل دل على أنه إيش طاهر. ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو ضعيف، قال الدارقطني متروك. وفي سند حديث البراء سوار بن مصعب الهمداني قال البخاري منكر الحديث، وهذه من أردى عبارات التجريح عند البخاري. وقال النسائي متروك. وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروثة إنها ركس، والركس النجس. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته الصحيح، لكن في سند هذه الزيادة زيادة بن حسين بن الفرات وهو ضعيف، قال في أبو حاتم منكر الحديث. قال زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روثة إيش حمار، أما أنها ركس أو ركس فهي في الصحيحين، لكن إنها روثة حمار تفرد بها زادها ابن زياد بن الحسين بن الفرات عند ابن خزيمة وهو ضعيف، قال أبو حاتم منكر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة أي الأصلية قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. إلى هنا. على كل يا إخوان، الماء المستعمل الراجح فيه ماذا؟ أنه طاهر مطهر لغيره، وهو المستعمل إيش المقصود به؟ المنفصل عن جسم الآدمي. ومما استدل به أهل العلم المجيزين أو المجيزون أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله، وهو قال زارني رسول الله، عادني رسول الله وأبو بكر وفلان من حمى كانت بي وكنت أغمى وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فشرب منه وتمضمض ثم إيش رده فيه فسكبه علي، فقالوا هذا ماء مستعمل يدل على جواز التطهر به. وأيضا استدل المجيزون بالتطهر بالماء المستعمل المنفصل أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة يوم حنين يوم الحديبية لما كان قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فما كادوا يقتتلون على إيش وضوئه، يعني ما تساقط من جسمه، فيأخذون ويتمسحون به ويدلكون به أجسامهم، فلو كان المستعمل غير صالح للتطهر لما أجازهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وربما بعضهم قد يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الخصائص لا تثبت إلا بدليل، الخصائص لا تثبت إلا بدليل، فهذا الأدلة مضافة إلى أن ماذا الماء لا يجنب، هكذا ولا لا؟ نعم. إيش الماء لا يجنب؟ وقلنا في المسألة ثلاثة أقوال، الأول إيش أن الماء نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، القول يعني جاء نجس في نفسه. القول الثاني أنه إيش طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. القول الثالث وهو الراجح أنه إيش طاهر في نفسه مطهر لغيره. والحمد المسألة الثانية نجاسة بيش بول الآدمي وغائطه بالاتفاق، والخلاف فيما عداه وسيأتي مفصلا إن شاء الله في الأبواب القادمة، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول ما حكم إدخال جهاز التلفاز إلى البيت مع التفصيل أفيدونا بارك الله فيكم. ما في تفصيل حفظك الله. التلفاز فاسد من أصله فلا يجوز استعماله على القول الصحيح بارك الله فيك. فإن قلنا بعضهم قد يدخله من أجل القرآن ومن أجل يفتح قنوات قرآن، يقال هذا الأمر ربما في وجود الأخ وزوجته قد تكون مستقيمة، لكن الأولاد من يضمن؟ فالأولاد استقامتهم متعبة، فربما تموت أنت أو تغيب واستخدموه فيما حرم الله، والقنوات تبث ما تخصص. الأمر الثاني قد تقول نحن نضمن ما عندي إلا أنا وزوجتي، فيقال لك التلفاز إذا فتحت قرآن كريم ما أظنك من أجل قرآن كريم تكلف نفسك حفظك الله بقيمة تلفاز بمبالغ باهظة من أجل تستمع قرآن. ماذا بارك الله هذا على القول بالجواز، وعندك البلوز هذا المبي ثري أو غيرها أو اللابتوب أو كذا تسمع قرآن، ووسائل استماع القرآن في غير هذه الأشياء أسهل. فلو قلت أيضا مما يظهر فيه من المذيعين أو الدعاء إلى الله ممن يجيزون الظهور على التلفاز، ماذا حفظك الله، لا يجوز للمرأة أن تنظر فيه، لأن هذا نظر في الرجال. المرأة لا يجوز لها أن تنظر في المطاوعة في أصحاب اللحى لأن هذا جميل وهذا كذا وهذا كذا. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فماذا حفظك الله، ما أظن هذا أنك تأتي بالتلفاز من أجلك. فلو قلت المرأة ستفتح التلفاز وتغطي الشاشة أو تظلم بها، قلنا رجعنا إلى الأصل، ما تحتاج، خذ MP3. فالذي يظهر أن التلفاز لا يجوز اقتناؤه، والله أعلم، ونسأل الله أن يعافينا من الفتن. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، نواجه مشكلة عندما نركب في سيارات الأجرة حينما يقوم السائق بتشغيل الأغاني، فعندما ننصح برفق ولين قل ما يستجيب، بل يقوم بعض الركاب بالمجادلة والمناقشة بغير علم، بل يصل بعضهم إلى السب والشتم والهمز واللمز والاستهزاء، وبعضهم يريد المضاربة ونحن نتحاشى ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ توجيهنا لك حفظك الله. أما صاحب السيارة أين هو الآن؟ فالعامة حتى نحن ها هنا نعاني من هذه المشاكل، إلا أن عندنا في اليمن 90% أنهم وإن كانوا يستمعون أغاني ولا يصلون، لكنهم يحترمون أهل الدين وطلبة العلم والمستقيمين. فكثير منهم عند أن يرى رجلا ملتحي قادم يركب في السيارة أو في الباص يغرق الأغاني قبل أن تصل إليه. فهنا الحمد لله الناس على خير على ما في من المعاصي، فهم أقرب من غيرهم من أي مجتمع، وكذلك في السعودية. ولكن نصيحتي لك أنت حفظك الله، إما أن تدعو إلى الله عز وجل بالرفق واللين، أو تتخير سيارة وستتعب في ذلك، أنك تنتظر حتى يأتي واحد عاقل أو رجل عنده استحياء يغلق السيارة، أو أن إذا يسر الله لك تشتري لك سيارة وتخرج من الإشكال. وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: هل يجوز دفع مال زكاة لبناء مسجد، وهل يجوز تبرع بمال الزكاة لبناء مسجد، وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للمسجد حفظك الله، الذي يظهر لا، لأن مصارف الزكاة 8، وليست المساجد فيما أذكر الآن داخلة فيها، لكن مراكز التعليم ومراكز، وإن شاء الله أتثبت أيضا في المسألة، فأجل هذا السؤال حتى أتثبت أكثر في المسألة هذه، لأن فيه كلام لأهل العلم، أجل السؤال. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت سلفية تسأل أنها تزوجت من أخ سلفي ودام زواجهما 4 أشهر وطلقها ولم يعطيها مهرها كاملا، تسألك هل تطلبه بالمهر أم لا، هل تطالبه بالمهر أم لا، بارك الله فيكم. نعم تطالبه، هذا حق شرعي لها أنها تطالب به، خاصة إذا طلقه. وأما إذا طلبت الخلع فهذه مسألة ترجع إلى المحكمة، وهذه أيضا إذا ما استطاعت تطالبه عن طريق المحكمة أو القاضي أو ولي أمرها أو كذا، فلا يجوز له أن ماذا يأكلها ويمطلها وقد استحل فرجها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المهر لها. فلا شك ولا ريب أنه يشفع لها أن تطالب بحقها، ولا شيء عليها في ذلك، بل تحمد عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل البنطال الداخلي إذا كان داخل الجوربين يكون فيه الإسبال إذا كان تحت الكعبين، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد ضمه بالشراب وضيق عليه فهو يعتبر كالقطعة الواحدة، ما يعتبر مسبل، لأنه ما فيه خيلاء وهو مضموم من الداخل، بل قد يستخدم الآن كالبيجامة من البرد والتدفئة. إنما يسمى مسبلا لأن إذا كان مسبل يجره في الأرض أو ما دون الكعبين هذا هو الإسبال. والآن حتى لو كان دون الكعبين وهو مغلف فحكمه حكم القطعة الواحدة لأن الشراب تضيقه ولا يظهر أمام الناس أنه دون الكعبين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: بارك الله فيك شيخنا، أنا أعمل في محل وتقريبا السلع معظمها فيها صور، فما هو العمل؟ بارك الله فيكم. هذه مفسدة عمت وطمت عندنا، فالصور خاصة صور النساء في كل سلعة صغيرة وكبيرة. يعمل أم يشتري؟ يشتري يعني، هو يعمل فيها. يعمل، فإذا كان بقالة أو محل ملابس والفتنة مثلا ضعيفة، لأنك الآن ما من محل وما من بقالة إلا وفيها الصور وضعوها وكأنها متعمدة من أعداء الإسلام للفتنة، في الملابس، في الأحذية، في المعلبات، في الكراتين، في كل شيء. فأنت قدر استطاعتك حفظك الله تتجنب، إذا لم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن إذا قلنا تترك هذا العمل وتذهب في محل آخر ستجد نفس المصيبة والمشكلة. وأيضا محلات الجوالات، الهاتف المحمول هذا، الاكسسوارات غالبها يأتي فيها صور، وأخوة عندنا ها هنا سلفيون نناصحهم يطمسون، إذا كان المحل له وهو أخ سلفي يستطيع يتصرف في محله يطمس الصور، لكن يقولون كم نطمس وكم نفعل، فماذا حفظك الله؟ اتفتقوا الله ما استطعتم، وخاصة كما قلت لك المجتمع كل المحلات، فإذا انتقلت من هذا المحل إلى المحل الآخر ستجد نفس المشكلة، فأنت تصبر وتحتسب وتناصح. حتى لو ناصحت يقول لك أنا هذا يأتي من الشركة، وإذا خذشت هذه الأشياء العلب وكذا تتشوى أمام الزبائن ما يشترونها، فالمصيبة هذه واقعة عمت العالم الإسلامي، نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتن. فأنت تصبر وتتجنب قدر استطاعتك، ولا شيء في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما حكم كذب الزوجة على زوجها؟ بارك الله فيكم. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نفس السائل من ليبيا يقول: هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مدرسة سلفية؟ بارك الله فيكم. قلت لك إن شاء الله نتثبت من المسألة ونرد غدا إن شاء الله، كنت ستكون عن المسجد وغيره، لأني بعيد بحث هذه المسألة حتى ننظر هل هذه المدرسة والمسجد من مصارف الزكاة أم لا. صاحب نفس السؤال من المغرب يقول: ما حكم إدخال جهاز التلفاز إلى البيت؟ لا يجوز، حرام قلنا حفظك الله على القول الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا قلت